مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكر ربه ميت. هذا مثل عجيب. فينبغي الإنسان ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى حتى يكون حيا دائما. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. هناك لله ملائكة وظيفتهم أنهم يدورون في الطرقات حتى يلتمسوا حلق الذكر، فإذا وجدوا حلق الذكر فقد وجدوا رغبتهم. هذا نوع من الملائكة دائما يطوفون على الطرقات ويلتمسون أهل الذكر، وهذا في فضل الذكر. قال: يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، لأنكم تطلبون حلق الذكر فقد وجدتم. فيتنادى فينادي بعضهم بعضا. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يحيطون بهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم، وهو يعلم ومع ذلك يسألهم: ما يقول عبادي؟ ماذا يفعلون؟ قال: تقول الملائكة: يسبحونك ويذكرونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. هذا يذكرونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ هل رأوني حتى يذكروني؟ قالوا: قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ لو رأوني ماذا يفعلون؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، كانوا أكثر من ذلك. قال: يقول: فما يسألوني؟ ما هو سؤالهم خلال ذكرهم؟ فيقول: قال: يسألونك الجنة. قال: يقول الله تعالى: وهل رأوها هذه الجنة التي يسألونها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها ماذا يفعلون؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وعظم فيها رغبة. قال: فيما يتعوذون؟ ماذا يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوها، ما رأوا النار. يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول عند ذلك: فأشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم، يعني قال يعني معناه مغفور، يقومون مغفورا لهم ذنوبهم. فيقول رجل، فيقول ملك من الملائكة، فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة للسؤال أو لسؤال المال أو لشيء آخر، ولا رغبة له في الذكر، فلان معهم. فالله سبحانه وتعالى يقول عند ذلك: قال فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم، بسببهم غفرت له أيضا. الله أكبر. وهذا هو الذي دائما نرغب فيه، مجالسة أهل الذكر ومجالسة أهل العلم. يعني أقل حاجة يحصل لك مغفرة ذنوبك، وإن لم تستفيد من ذلك العلم ولا من ذلك الذكر، وإنما لك حاجة أخرى. فالله سبحانه وتعالى يشملك ببره ومغفرته ورضوانه. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة، أو قال في ثنية، قال: فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال يا أبا موسى أو قال يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قال قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لما على النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية رجل رفع صوته لا إله إلا الله الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم مثل هذا ولا تجدوا أنفسكم، إنما تدعون لا تدعون أصم ولا غائبا إنما هو حاضر يسمعكم ويرى مكانكم، وإنما تمهلوا لا ترفعوا أصواتكم. ثم قال لعبد الله بن قيس ألا أدلك بكنز بكنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. نعم. قال رحمه الله باب لله 100 اسم غير واحدة. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية أنه قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله عن أبي هريرة رواية أي يرويه مرفوعا، يعني مرفوع هذا من صيغ الرفع حكما. قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة 99 لا يحفظها أحد إلا أدخل الله الجنة إلا أدخله الله الجنة، وهو وتر أحب الوتر، ولذلك جعل اسمه 99 اسما. نعم. قال رحمه الله باب الموعظة. هذه الأسماء ليست معينة وإنما هي مبثوثة في آيات القرآن وكذلك في الأحاديث الصحيحة، وبعضهم جمعها، وقد ذكر الترمذي ساقها 99 لكنه ليس مرفوعا وإنما هو موقوف. نعم. قال رحمه الله باب الموعظة ساعة بعد ساعة ساعة بعد ساعة. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله رضي الله عنه إذ جاء يزيد بن معاوية قال قلت ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله رضي الله عنه وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. يقول شقيق أبو وائل قال كنا ننتظر عبد الله بن مسعود يعني رضي الله عنه إذ جاء يريد يزيد بن معاوية قال قلت ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخلوا فأخرجوا إليكم صاحبكم، لكن أدخلوا فأخرجوا ابن مسعود يعني من البيت، وإلا جئت أنا يعني وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم أعلم بمكانكم، ولكني يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة أن يتحينوا أوقات الفراغ وأوقات ما في شغل، وكان يعظنا فترة بعد فترة في الأيام كراهات السأمة علينا، فكرهت أن أملكم، وهذا هو السبب الذي منعني أن أخرج مع معرفتي بمكانكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواصل بالموعظة كل يوم وإنما ساعة فساعة. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق. كتاب الرقاق، وفي بعض كتب يقول كتاب الرقائق. الرقاق والرقائق جمع رقيقة، وهو ما يرقق القلوب، لأن الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب كلها ترقق القلوب،

قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش أنه قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يقول ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب، تعيش الدنيا كأنك غريب، غريب في البلد لا يعرفك أحد ولا تعرف أحد حتى لا تنشغل به، أو قال أو عابر سبيل أو من السبيل لا يعرفك أحد. هكذا حق المسلم أن يعيش في الدنيا كأنه غريب أو كأنه عابر سبيل، لأن المقصود هي الآخرة، فإذا تعرف مع الناس جره إلى وبالهم، فلذلك لا ينبغي له أن يستأنس بالناس. ثم كان ابن عمر رضي الله عنه شارحا لهذا الحديث يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت دخلت في المساء فلا تقل أبيت هذه الليلة وأنا حي، قل ربما أموت، هذا هو. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، من صحتك لمرضك، يعني إذا كنت صحيحا اعمل حتى تأخذ لمرضك نصيبا وافرا، ومن حياتك لموتك هكذا، لأن الإنسان إذا مرض يكتب له ما كان يعمل في صحته، فلذلك ينبغي أن يستكثر في حال صحته من الأعمال الصالحة. قال رحمه الله باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، بمزحزحه بمباعده. يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الفوز الدائم هو هذا، النجاة من النار ودخول الجنة، فمن وجد ذلك فقد فاز فوز الدائم. قال وأما هؤلاء أهل الدنيا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون، هؤلاء سيلقون جزاءهم. يقول علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة ولت يعني، وارتحلت الآخرة مقبلة جاءتنا استقبلتنا، ولكل واحدة منهما بنون أصحاب يعني، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، اليوم في الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ولا عمل وإنما حساب الذي عملته في الدنيا تحاسب به يوم القيامة. نعم. وبه إليه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه، من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، أو قال قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم داخل سور مربع وجعل خطا أخرجه إلى الخارج، ثم خط خطوطا إلى جانب هذا الخارج، وقال هذا الإنسان وهذا دائرته أجله محيط به قد أحاط به، وهذا الذي خرج أمله، خرج يعني أجله هنا وهو عمله بعيد. ثم هذه يعني الخطوط التي إلى جانب ذلك الخطوط، هذه هي الأعراض التي تصيبه في الدنيا من المرض ونحو ذلك. وإن أخطأه هذا نهاشه هذا، إن أخطأه هذا نهاشه هذا، فيأتي أجل ويموت. نعم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. الأجل يعني. نعم. قال رحمه الله باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان كلاهما عن المقبوري. يعني أعذر الله، أقام له العذر 60 سنة، ما يتب وما يعمل، هذا انقطع عذره. أعذر الله لمن بلغه 60 سنة فقد أقام عليه العذر، فينبغي المبادرة بالتوبة قبل الموت. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. يعني لا يزال قلب الكبير الشيخ الكبير شاب في 2، قلبه هو مقوس يعني عاجز، ومع ذلك قلبه على في حب الدنيا وماذا وطول الأمل، هذه يشتد كلما كبر سنه كلما اشتد حب الدنيا في قلبه. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. نعم. قال رحمه الله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، فيه سعد رضي الله عنه. وبسند المتصل إليه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه وزعم محمود رضي الله عنه أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. محمود هذا من صغار الصحابة رضي الله عنه، قالوا حجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم من دلو كان في دارهم أخذ بفيه معا ومجه في وجهه تبريكا وتأنيسا له لأنه صغير، هذه أعرفها وهو من 5 سنين في ذلك الوقت. فيقول عتبان بن مالك هذا قريبه رضي الله عنه يعني كان إمام قومه، فلما شق عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا إمام قومي فإذا سال الوادي لا أستطيع أن أصل إليهم، فتعال في بيتي فصل لي مكانا حتى أتخذه مصلى إذا تأخرت عن قومي. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فذهب إليه إلى بيته فقال: أين تريد أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان فصلى في ذلك المكان، فدخل في الصلاة. فاجتمع أهل الدار، أهل القرية، لما سمعوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا واجتمعوا وجلسوا يتحدثون. وأعظم ما تحدث به رجل مالك بن دخشم أو دخيش، يقولون: أين هو؟ قال: هذا رجل منافق لا يحب الله ورسوله، هكذا قالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسمع إلى قولهم، فلما سلم قال: لا تقولوا هذا الكلام. كيف تقولون هذا؟ رجل مسلم، كيف تقولون إنه كذا وكذا؟ قال: يا رسول الله، نرى وده وحديثه إلى المنافقين، بهذا استدلنا على أنه منافق. قال: لا، أما تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ شوف، شهد له بأنه مخلص، يبتغي بها وجه الله، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله حرم الله وجهه على النار. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان في ذلك المكان أو في ذلك البيت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا حديث عظيم. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه أي حبيبه من أهل الدنيا يعني ثم احتسبه أي احتسب طلب أجره من الله وصبر ولم يجزع ولم يتسخط على قضاء الله إلا الجنة. هذا فضل عظيم. وقد سبق لكم في كتاب الجنائز ما قدم واحد واثنتين وثلاث إلى آخره، لكن هنا قال احتسب صفيه، قبضت صفيه، فدل على أنه كبير أو صغير، سواء كان صغير ولد أو أبوه أو أمه أو أخوه ولكنه يحبه حبا شديدا ثم قبضه الله وصبر عليه. إذن هذا ثواب عام جزاؤه الجنة إذا احتسبت وصبرت، أو حتى ولو كان رجلا أجنبيا ولكنه صديقك وحزنت عليه لكنك صبرت واحتسبت أجره فلك الجنة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة أنه قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار رضي الله عنهم بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. هذا حديث يقول عوف بن مالي عوف يعني عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي كان شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين البلد المعروف، وكان صالح النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين على الجزية، فأمر أبا العلاء بن الحضرمي عليهم أميرهم، وأرسل أبا عبيدة بن الجراح ليأتي بجزيتها. فذهب أبو عبيدة بن الجراح، سافر إلى البحرين وتسلم جزيتها من يد العلاء بن الحضرمي، وجاء إلى المدينة. فلما دخل مال كثير، هو كثير، فلما دخل المدينة سمعت الأنصار بقدومه فتجمعوا. كيف تجمعوا؟ قالوا جاءوا في صلاة الصبح وأحاطوا به، جاءوا في صلاة الصبح وصلوا معه الصبح. وهذا في دليل على أن أهل المدينة ما كان كلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، إنما كل أحد له مسجد ويصلي هناك، وإذا جاء حاجة يأتون يصلون معه الجماعة. فلما جاء العلاء بن الحضرمي يعني جاءوا وصلوا معه الصبح، فلما سلم واستقبلهم رآهم فتبسم ضاحكا، فتبسم وقال لعلكم سمعتم بقدوم العلاء بن الحضرمي، العلاء بقدوم أبي عبيدة بن الجراح. قالوا أجل يا رسول الله، ما يخفون ما يخفون، أجل يا رسول الله، سمعنا بقدومه بالمال فجئناك لهذا، ليس جئناك لصلاة الجماعة، إنما لهذا صلينا معك الجماعة وغنمنا يعني فضلا وفضيلة. قال أبشروا، أملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم وتهلككم، في رواية كما أهلكتهم كما ألهتهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأملوا وأعطاهم من ذلك المال كل ما يريدون بقدر حاجتهم. نعم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه يوزل. هذا تجاوز. نعم جزاكم الله خيرا. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، على أهل أحد، على شهداء أحد صلاته على الميت صلى. وهذه الصلاة اختلفوا فيها، هل هي صلى بمعنى دعا؟ بعضهم يقول هكذا، وبعضهم يقول لا، صلى صلاة بعد 8 سنين صلى صلاة الجنازة. ومن هنا قال ابن حزم إن صلي على الشهيد فهو حسن، وإن لم يصلى عليه فهو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وترك صلاة عليهم أيضا. ثم قال ثم رجع، وهذا توديع لأنه قرب أجله فأراد أن يودع الأموات والأحياء كلهم. قال فقال ثم قال فرجع إلى المنبر فصعد المنبر فقال إني فرطكم أي متقدمكم إلى الحوض، وأنا أشهد وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، الآن فتح الله ما بيني وبين الحوض وآله الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، والله إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي في الدنيا وتنافسوا فيها. نعم. وبه إليه قال

يسمن بطنهم، وهذا أيضا فيه ذم لمن يأكل للسمن، وهذا مذموم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، أي لا يبالون، يعني يكثرون الحلف صادقين أو كاذبين، يعني قبل الشهادة وبعد الشهادة، قبل الشهادة وبعد الشهادة، يعني معناه كذب كله، فهؤلاء هم شر الناس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس أنه قال: سمعت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. هذا خباب بن الأرت رضي الله عنه اكتوى بمرض سبع كيات في بطنه، فلما زاروه قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، لأني تضررت بهذا المرض، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، ما أكلوا منها شيئا، وإن أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ما لا نجد له موضعا إلا البناء. فهكذا كان يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال: حدثني قيس قال: أتيت خبابا رضي الله عنه وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإن أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين عصر، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا استطاعنا بلا خوفك ولا رغبنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.